علمنا ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نخاطبه داعين قائلين اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: والصراط المستقيم هو الإسلام، وهو القرآن، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اهدنا الصراط المستقيم. قال العلماء: والإنسان المسلم يسأل الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم بضمير الجمع، كأنه يدعو لنفسه ويدعو لمن معه من المسلمين. ثم قال العلماء: لماذا يسأل المؤمن الهداية وهو أصلا على الإسلام، فهو مهتد إلى الإسلام وإلى العبادة؟ قالوا: يسأل الله تعالى الهداية بمعنى ثبات على الهداية، كما علمنا ربنا سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فنعمة الثبات على الهداية من أعظم النعم. ثم سؤال الهداية بمعنى إن الإنسان يسأل الله الزيادة من الهداية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والإنسان لا يستغني عن هداية الله عز وجل، فهو محتاج إلى الهداية أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، محتاج إلى الهداية مع كل نفس، أن يهديه الله إلى الحق وإلى الخير، وأن يثبته عليه، وأن يعينه على فعله. ولذلك العلماء يقولوا الهداية نوعين. كلمة الهداية في القرآن تأتي بمعنيين: الهداية بمعنى أن يدلك الله على الطريق، قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله إزاي هداهم الله عز وجل وإزاي ضلوا وربنا عاقبهم في الآخر؟ قالوا هديناهم هنا بمعنى إيه؟ وضحنا لهم الطريق، دللناهم على الطريق الصواب، بس هم رفضوا الهداية ولم يقبلوها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى مرة يثبت له الهداية ومرة ينفي عنه الهداية. يعني مرة يقول له: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ها، يبقى سيدنا النبي بيهدي ولا لا يهدي؟ قال له: هو إنك لا تهدي، ده مؤكدة. ومرة يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله، هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيهدي ولا لا يهدي؟ قال لك دي لها معنى ودي لها معنى. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني معناها أنك تدل الناس يا رسول الله على طريق الحق، بتدلهم بتعرفهم. أمال إيه المنفي عنه بقى؟ اللي هو إيه؟ هداية المعونة وهداية التوفيق. الذي يعين على الهداية والذي يوفق إليها هو من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نسأل الله تعالى هداية الدلالة وهداية الإيه؟ المعونة والتوفيق، الاثنين مع بعض. اهدنا الصراط المستقيم. العلماء يقولون عندنا معنيين للصراط: صراط حسي وصراط معنوي. الصراط الحسي يوم القيامة الذي يضرب على ظهر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، ويجتازه الناس على قدر أعمالهم. ده صراط إيه؟ ها؟ حسي. طب مين بقى اللي هيتجاوز هذا الصراط بفضل الله سبحانه وتعالى؟ من سار والتزم بالصراط المعنوي في الدنيا، اللي اهتدى إلى الصراط المستقيم في الدنيا يثبته الله على الصراط يوم الإيه؟ يوم القيامة. قال: صراط الذين أنعمت عليهم. طيب من الذين أنعم الله عليهم؟ العلماء يقولون: اقرأ القرآن في آية أخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكأنه تقول له يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب اهدني أن أسلك الطريق خلفهم. طيب وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بإيه؟ احنا لما نسمع كلمة النعمة أول معنى ينصرف إليه ذهننا إيه؟ المال والحياة والمتع، ونقول لك ده فلان ده في نعمة. طب إيه رأيك الأنبياء كانوا يعيشون حياة الزهد، ومنهم من أوذي ومنهم من استشهد. الله أمال يبقى ربنا أنعم عليه بإيه؟ أعظم نعمة في الوجود، وهي نعمة الهداية إلى الحق، ونعمة النبوة، ونعمة الثبات على الإسلام والإيمان. هذه هي أعظم نعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدي أعظم نعمة في الوجود. الذين أنعم الله عليهم عرفوا الحق وساروا في طريقه. خلاص؟ طب المغضوب عليهم عرفوا الحق ولكنهم تركوه وتخلوا عنه. طب والضالون لم يعرفوا الحق ولم يهتدوا إليه. طيب الهداية دي هل لها أسباب؟ نعم، من أعظم أسبابها هذا الدعاء، إنك تسأل الله عز وجل الهداية. في ركعة الوتر لما نقنط بنقول إيه؟ اللهم اهدنا في من هديت، مش كده؟ نسأل الله تعالى الهداية. لكن مع السؤال هناك أخذ بالأسباب. إزاي أهتدي؟ قالوا إنك تأخذ بأسباب الهداية، إنك تجاهد نفسك، يعني إنك تعصي هوى نفسك. نفسك لا تريد أن تصلي ولا تريد أن تصوم وتريد أن تمشي في طريق الشهوات. طريق الهداية إنك تعمل إيه؟ إنك تجاهد هذه النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الهداية من أسبابها إنك تسير خلف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو كتاب الهدى والهداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ربنا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشيتم خلفه وسرتم خلفه اهتديتم وإن تطيعوه تهتدوا. قالوا من أسباب الهداية إن الإنسان يبحث عن الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن في ناس هيجوا يوم القيامة ويندموا على صحبة أهل السوء، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يبقى صحبة الصالحين وصحبة أهل الطاعة تعين الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون لم نجد أنفع من هذا الدعاء، إنك تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى طريقه المستقيم. هذا المعنى وهذه المعاني ينبغي أن تحضر في ذهننا ونحن نتلوها في كل ركعة لتتحقق الإجابة، ولينادينا ربنا سبحانه وتعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين.